بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب السادس الحوائج، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثالث في الحوائج، وفيه مسألتان. المسألة الأولى معناها وأدلة مشروعيتها. الحوالة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهي مشروعة لما فيها من الإرفاق وتبادل المصالح بين أفراد الأمة والتسامح والتفكير وتحقيق المعاملة. الحوالة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. الحوالة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، هي مشروعة ما فيها من الإرفاق وتبادل المصالح بين أفراد الأمة والتسامح في المعاملات. يعني إيه هذا؟ اقرأ عن أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتبع أحدكم على من فليتبع على من فليتبع أو فليتبع. معناه اقرأ. ومعناها إذا أحيل بالدين الذي له على موتر فليحكم وليقبل الحوالة إذا أحال الحوالة. إذا الحوالة يقبل الحوالة وليقبل الحوالة إذا أحال المدين الدائن على المفلس رجع بحقه على من أحاله، لأن الفلس عيب لمال ولم يرضى به عيب ولم يرضى به فله حق الرجوع. يعني ايه هذا الكلام هذا؟ يعني انا انت تريد مني الف، انا اقترضت منك الف جنيه، اقترضت من الطيب الف جنيه، فانت تريد ان تاخذ مني الف جنيه، واخي هذا اقتاد مني الف جنيه، فاذا انا الان مطالب ان اعطيك الف جنيه، وهو هذا مطالب ان يعطيني الف جنيه، فانا اعمل حاله مع حوالة. ايه حوالة هذه؟ اني اقول لك ديني اصبح ايه تاخذه من هذا، بدلا من ان تطلبه من الف تطلبه هو من ايه؟ من الف. فما الفائده؟ الفائده من اني استرحت، اني استرحت، اصبح ما عندي ما علي مال، ولا مطالب اني اذهب الى فلان كي يعطيني مال. حولت ايه؟ حولت ما في ذمتي لك عند مين؟ عند فلان. ولكن هنا احولك الى رجل مامون مليء عنده مال، مش احولك الى رجل ما عنده مال. يعني مش مثلا هذا ما عنده مال اقول لك خذ منه، لا، انت بحقك الان ايه؟ ان ترفض، فان لم يعطك انت ترجع ايه؟ عليه كان مفلسا. فهمت هذا؟ فانت ان وجدت ان هذا لا شيء فيه، وانك يعني ستاخذ من هذه الجمعه شهرين ستاخذ من هذا، وهذا عنده مال ومفلس مشكله، خلاص تقبل. فهمتوا هذا؟ فهمتوا؟ طيب اكمل. والحال عليه لازم ان يكون راضيا. المسألة الثانية في شروط صحتها، يشترط لصحتها الآتي: أولا رضا المحيل، لأنه مخير في جهة قضاء الدين، فلا تتعين عليه جهة قهرا، جهة قهرا. رضا المحيل يعني ايه؟ من المحيل؟ اللي هو انا، اللي هو ايه؟ اللي هو ذمتي مشغوله بين الاثنين، اكون راضي يعني، ليس قهرا به عليا، يعني تقول لا انا لابد ان تفعل، لا لابد ان اكون راضي. نعم. ثانيا كون المالين المحال به وعليه متفقين قدرا وجنسا وصفه. يعني انت عايز الف جنيه مني وهذا عايز 1000 جنيه مني، لا يكون بقى انت عايز 1000 جنيه وهذا دولار واحول هذا الى هذا او مثلا أدري مني مثلا 100 صاع من البر والبر الجيد وهذا سيكون من البر الرديء، فأقول لك يا أخوي أنت سيكون ببر الرديء مثلا البر الجيد، فهذا لا، لابد أن يكون ما تريده مني هو نفسه عين ما أريده مني. نعم. ثالثا أن يكون المحال به جينا مستقرا في ذمة المحال عليه، أن يكون المحال به دينا مستقرا في ذمة المحال، أن يكون المحال به دينا مستقرا في ذمة المحال عليه، يعني أنا أنت الدين الذي علي مبلغ معين وأنا فأخذك على إيه؟ على هذا، يكون الدين الذي علي مستقرا عنده ليس سوف يكون عليه بل هو مستقر عنه، يعني هو فعلا انا اريد منه 2000 دين مستقر. طيب هذا هذه النقطة، ان يكون المحال به دين مستقرا في ذمة المحال به اللي هو 1000 جنيه، هو عايز من 1000 جنيه، هذا المبلغ لابد أن يكون دينا مستقرا على هذا لكي أقول له لا تأخذ مني، خذ من هذا يأتون أنا فعلا أريد من هذا 1000، فهمت؟ نعم. ويترتب على إنعقاد الحوالة الصحيحة حسب ما ذكر انتقال الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، يعني هناك يترتب على الحوالة انتقال الحق من ذمة المحيل اللي هو أنا الى ذمة المحال عليه اللي هو هذا، يعني ايه؟ يعني محمد احنا كل اسماء حتى عشان يفهم عشان يوم يعرفنا هذا ليرون مثلا نقول مثلا زينب وحسام ومحمد، زينب يريد من حسام 1000 وحسام يريد من محمد 1000، فحسام قال لزينب خذ 1000 الذي أنت تجي مني، خذ هذا 1000 من من؟ من محمد، فإن كانت الشروط متوفرة نتج عن ذلك أن الدين أصبح ليس على مين؟ على حسام، بل أصبح على من؟ على محمد. نعم المحيل، أنا المحيل، حسام هو المحيل وزينب المحال ايه؟ المحال اليه محمد، خلاص؟ نعم. ومن الصور المعاصرة للحوالة الحوالة المصرفية، وهي وسيلة لسداد مبلغ نقدي لسداد مبالغ نقدية مقابل تسديد مقابلها في جهة أخرى، وصورتها أن يقوم شخص بدفع مبلغ نقدي إلى بنك من البنوك طالبا منه سداد قيمة هذا المبلغ لشخص آخر في بلد آخر نظير عمولة يتقاضاها البنك. هذا طبعا مشهور معروف الحوالة المصرفية، أنت مثلا في مصر هنا وأهلك يريدون أن يحولوا لك مال، فيعطون المال لمن؟ البنك، والبنك يحولها الى ايه؟ اليه. ما معنى هذا؟ هو الاصل ايه؟ الاصل ان انت تريد من ابيك 1000، فابوك لن يعطيك 1000، فيعطيك لمن؟ للمصرف، والمصرف تصرف عليه البنك، سوف يعطيها ايه؟ يعني هيحولها من ذمتي الى ايه؟ الى ذمتك. هي الحواله تدفع مبلغ في المال في البنك ويحولها الى ايه؟ هي اصلا هذا المال اعطاه الشخص في البلد الاخرى للبنك، وطلب منه ان يحولها الى من؟ الى فلان. من المسؤول هنا؟ من المسؤول؟ ها؟ البنك هو المسؤول. نعم البنك. التغطية وهي ما وهي مما يلحق بالحوالة أيضا، وهي عبارة عن كتاب أو رفع يكتبها المستقرئ للمقرئ أو نائبه إلى نائبه في بلد آخر ليوفيه المقرئ أو أن يقرض إنسان آخر قرضا في بلده ليوفيه المقترض أو نائبه إلى المقرض أو نائبه في بلد آخر. فالورقة التي يكتبها المقترض لذلك تسمى التفتجة، وهي كلمة فارسية معربة، وقد منعها قوم، والصحيح جوازها إذ فيها مصلحة للطرفين من غير ضرر على واحد منهما ولا محظور شرعي. يعني مثلا كيف مثلا أنا أنت في بلد هنا فأقول لك أعطيني 1000 ولما تذهب إلى بلدك خذ من فلان 1000. فهمت أنا أريد مالا، ولي مال مثلا عند واحد أو لي أموال أو لي حساب عند أي أحد بعيد، مثلا أنت مثلا في فرنسا وأنا في مصر، فقلت لك أعطيني 10,000 خلاص، وأكتب ورقة لواحد في فرنسا أنت زي فرنسا أقول له أعطيني 10,000. هذه معناها ما فيها شيء، ما فيها محظوظ، لأني أنا ماذا فعلت؟ أخذت 10,000 وكأني حولت ما في ذمتي في ذمة فلان الذي في فرنسا. الباب التابع في الوكالة وفيه مسألتان. المسألة الأولى تعريفها وحكمها وأدلة مشروعيتها. أولا تعريفها، الوكالة تصويت شخص غيره ليقوم مقامه فيما تدخل النيابة. يكون نيابا عنك. الوكالة تصويت شخص فيما تدخل النيابة. ما معنى هذا؟ يعني وكلك أن تشتري لي شيء، ووكلك أن تقدر تفعل فيها شيئا، هذا تدخل النيابة الآن، لكن لا وكيل تتزوج عني، ممكن تعقد عني، لكن لا وكيل تتزوج، ولا وكيلك أن تأكل عني، تشتري الطعام، لكن فما هو الذي تدخله النيابة؟ يعني في أشياء تدخله الوكالة أو أشياء لا تدخله الوكالة، فما تدخله الوكالة يجوز الإيه؟ التوكيل به، وما تدخله لا. أنا هل ينفع أن أنا أعطيك مالا تشتري بي فيه سيارة؟ ها؟ جائز. وإذا يجوز الوكالة، هل يجوز أن أعطيك مثلا مالا لتأكل منه لأني جوعان؟ يبقى هذا لازم تدخله إيه؟ الوكالة. نعم. ثانية. في عدم إجابة. ثانية. أنت بتخلص. السؤال لا ينتهي، فأنا عندما أريد أن أجيب عن سؤالك لابد أن يكون عندي وقت. مهم جدا. طيب بعد بعد ثانيا حكمها وأدلة مشروعيتها، وهي مشروع قال تعالى فبعثوا أحدكم بورقكم هذه. فبعثوا أحدكم ورق اللي هو السلطة. نعم. وقال جل شأنه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فجوز سبحانه وتعالى عليها، وذلك بحكم العمل عليها، وذلك بحكم النيابة عن المستحقين. حكم هنا وجه الدلالة، كما نقول وجه، أين وجه الدلالة؟ فبعثوا أحدكم بوركم هذا، والآية تتكلم عن الوكالة، أين وجه الدلالة في فبعثوا أحدكم بوركم هذا؟ يعني إيه؟ إحنا خمسة، ابعثوا أحدكم بالإيه؟ بالمال يشتري شيئا، إذا نحن وكلنا إيه؟ واحد منا. وكذلك إنهم صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها. هنا يقول هنا فيجوز سبحانه العمل عليها، وذلك بحب النيابة عن المستحقين. العمل عليها يعني يعمل إيه؟ يأخذ من الأغنياء، يكون وكيل الأغنياء، ويعطي الفقراء، يكون وكيل إيه؟ الفقراء. نعم. عن جابر. وعن جابر رضي الله عنه قال أردت الخروج إلى خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 رزقا وأن هو إذا أتيت ركيلي خذ منه 15 أسرة، يعني خذ منه مثلا شيء من أوسق اللي هي يعني كمكيل كما يقول حمد بعير. إذا لو مثلا له وكيل في خيبر. نعم. وعن عروة بن الجعد قال عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلد فأعطاني دينارا فقال يا عروة اعت الجلد فاشتري لنا شاة. يعني الجلد يعني بضاعة لدى السوق. النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة يشتري له شاة. نعم. أجمع المسلمون على جواز الوكالة في الجملة لأن الحاجة داعية إليها، فإنه لما كان لا يمكن لكل واحد فعل كل ما يحتاج إليه بنفسه دعت الحاجة إلى مشروعيته. يعني أنا لا أستطيع أن أفعل كل شيء بنفسي، لابد أن أوكل غيري. أنت لابد أن توكل غيرك. كل شيء في أشياء ما لا تستطيع أن تفعله. أنت في بلدي وتريد أن تبيع شيء أو تشتري شيء أو هذا توكل إيه غيرك، لأنك لا تستطيع أن تفعل هذا وأنت في بلد آخر. ولهذا فالشرع إيه أحد الوكالة. المسألة الثانية شروطها والأحكام المتعلقة بها. أولا يشترط في كل من الوكيل والموكل أن يكون جائز التصرف بالغا عاقلا رشيدا. الوكيل اللي هو الشخص الذي يريد أن يقع في البحر، والموكل اللي هو الشخص الذي سوف يقع له المصلحة. فلو انا قلت مثلا لا العكس، يعني هو يعني الوكيل او الموكل بمعنى واحد، الوكيل او الموكل بمعنى ايه واحد، خلاص. ما هما الوكيل؟ هذا هو الشخص الذي يفعل لك الايه المصلحه. بمعنى لو انا قلت مثلا من وكيلي، انت وكيلي تفعل لي كذا كذا، يبقى انت ايه تسمعك. او ممكن تسمعك ايه موكل، موكل من قبل، يعني كلمة وكيل أو موكل إيه؟ بمعنى أنك أنت الشخص الذي تفعل لي ما أريد، تفعل عني، ماشي؟ ها كمل. ثانياً تصح الوكالة، وكالة طبعاً في في في في هنا وكيل خاص والموكل هو الموكل، مين موكل؟ لو أنا، يبقى إذا أنا لو أنا أريد مثلاً أحد أن يشتري سيارة، أنا اسمي موكل، وأنت اسمك موكل أو وكيل. اسمك انت ايه موكل او ايه او وكيل، فهمت هذا؟ نعم. ثانيا تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة كالبيع والشراء. طبعا الوكيل والموكل لابد ان يكون جاد الايه التصرف بالغا عاقلا رشيدا. كيف اوكلك انت مثلا تشتري لي سيارة او تبيع لي سيارة وانا لست بالغا؟ لابد ان تكون بالغا وعاقلا ورشيدا في المال. وكذلك كيف اجعلك انت تشتري وتبيع وانت غير ايه غير مؤهل لهذا؟ فلا بد ان تكون بالغ ايه عاقل بالغ ايه يعني نعم. ثانيا تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة كالبيع والشراء وسائر العقود والفسوخ كالطلاق والخلع. وكذلك تصح في كل ما تدخله النيابة من العبادات كإخراج الزكاة والكفارة والنذر والحج ونحو ذلك. ثالثا تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة. كما قلنا اما تدخله النيابة هو ممكن ان ينوب عنك، كل ما فيش واحد ينوب عن واحد يصلي الظهر، وكل واحد صلي الظهر ليه عشان انا تعبان، لا لا لا يصح. فاذا الصلاة عن الغير لا لا لا, لا تدخل في الوكالة. اما كل شيء يكون هنا تصح الوكالة في كل ما يدخله النيابة كالبيع والشراء وسائر العقود، كل هذا يصح. نعم. الشرط الثالث لا تصح الوكالة فيما لا تدخل النيابة من حقوق الله تعالى كالطهارة والصلاة. قال يعني لا يصح عن ايه؟ حقوق الله ان تتوضأ ليا فتصلي ليا، لا يصح. نعم. رابعا يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه ابن الموكل او ما تعرف عليه النار، بشرط ألا يترتب على هذا الإذن ضرر بالموكل. يعني مثلا واحد مثلا توكل واحد قال عنده أربع رسوة أم إيه أم وكله بالضرر توكل عندهن، فعمل له توكيل بأنه يجوز له أن يصادف عنه، بأنه يجوز له أن يصادف إيه عنه، فقال لا يصادف ليا الأولى، كم طلق له أربعة. هذا الطلاق يقع لأنه لم يوكله بطريقة الفكر إيه؟ الأربعة. وهذا درس ولذا يقول لا يصح الوكيل أن يضر إيه؟ وكيله. نعم. خامسا من شروط لا يصح للوكيل أن يوكل غيره إلا إذا أجاز له الموكل ذلك أو عجز الوكيل عن العمل أو كان لا يحسن فيوكل أمينا يقوم مقامه فيما وكل فيه. أوكي. لا يصح الوكيل أن يوكل غيره. يعني أنا الآن وكلتك عن إيه؟ أن تبيع لي مثلا هذا الشيء. قلت لك مثلا أنا عندي شقة في المكان الفلاني أبيعها. فأنت لا يجوز لك أكثر. فأنت لا يجوز لك أن توكل غيرك. أنا وكلتك أنت. فأنت لا يجوز لك أن توكل إيه؟ فلان تقول له اذهب بيع الشقة كذا كذا. لا يجوز للوكيل أن يوكل إيه؟ غيره. إلا إذا لم يستطع. إلا إذا إيه؟ لم يستطع. في هذه الحالة يقول للوكيل يقول للموكل أنا لا أستطع. بمعنى أنا قلت لك بيع شقتي. فأنت قلت طيب. فوجدت نفسك لا تستطيع. فقل لي أنا لا أستطيع. قل لي إيه؟ أنا هوكل غيره. أو لو أنا مثلا بعيد ولا تستطيع أن تقوى مني في درجة رفع علي في هذه الحالة ممكن توكل أنت إيه؟ غيرك ومع أنه سوف يقوم بالإيه؟ بالفعل وأنت لا تقوى لك به. ثالثا الوكيل أمين فيما وكل فيه لا يدمن إلا إذا فرض أو تعدى. يبقى إذا الوكيل يده على المال يده إيه؟ ضمان ولا أمان؟ ها مش معنى هنا يا ابني هنا ايه بس الوكيل قولي هنا الوكيل جاد ضمان ولا امان ها امان ما معنى امان يعني هو مثلا اعطاه دينارا او اعطاه مالا ليشتري شيئا وهو في الطريق سرق بدون تعدي منه وتفريط يبقى اذا ايه لا يضمن هذا المال من الذي يضمنه الموكل نعم اما لو وضع المال هكذا في حقيبه وتركها تهاونا وتكاسلا فهو الذي يضمن. تابعا الوكاله عقد جائز لكل من الطرفين فسخ يعني ممكن في اي حاله انا وكلتك وبعد ساعه افسخ الايه العقد الغيه وانت كذلك ممكن تغيه. لا انت لست مجبرا على أن تتمم الوكالة نعم تكون وكيلا هنا نفس الإجبار أن أوكلها ولكن بدون ضرر بدون إيه؟ ضرر نعم. ثامنا تبطل الوكالة بموت أحد الطرفين أو جنون أو جنونه أو فسخ أو فسخه لها أو عزله من قبل الموكل أو الحجر عليه لسفر تبطل الوكالة بموت أحد الطرفين واحد وكل واحد وأحدهما قبل الوكالة إيه؟ تبطل أو جنون واحد من الطرفين إيه؟ أصبح مجنون تبطل الوكالة أو فسخه أحد الطرفين فسخ إيه؟ العقد يبقى تبطل إيه؟ الوكالة أو عزله من قبل الموكل الوكيل الموكل عدله يبقى تبطل إيه؟ الوكالة أو الحجر عليه لتفني وجد الوكيل الموكل ان الوكيل حد شيء في عقله من سفه وعدم رشد فهو تبطل ايضا ايه؟ تبطل الوكاله